بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فالحديث متواصل في تفسير سورة الأعراف. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. من أقول أقوال في تفسير قوله تعالى مفصلات، أي بينها فواصل زمنية، هترسل الآية عليهم حتى يأخذوا العبرة ويتعظوا ويتركوا فترة زمنية بعدها، فلا يحدث التعاظم ولا يحدث اعتبار. أرسلنا عليهم الطوفان، فيضانات شديدة وسيول شديدة تدمر البيوت وتخرب الزروع وتتلف الطرق، فيتركوا مدة يستعينوا يستجيروا بالله، يسألون موسى: اكشف عنا يا موسى، اسأل ربك أن يكشف عنا ما نحن فيه، فيسأل ربه، فإذا كشف عنهم تركوا مهلة فلا الذكار ولا التعاظ، يرجع ثانية إلى ما كانوا عليه. يقولون مثلا: قصرنا في بناء السدود، قصرنا في بناء الجسور، وهكذا نفعل جسورا نفعل سدودا، فيأتيهم عذاب من نوع آخر. صنع عليهم الجراد، يأتيهم الجراد بكميات هائلة، يأتي على الأخضر واليابس، يملأ البيوت، يملأ القدور، يحرق الزروع، يهلكها تماما. يسألون موسى: أدعو لنا ربك يكشف عنا هذا، ونحن نؤمن، فأدعو ربه فلا يؤمن، يمهل مدة، آيات مفصلات بينها فواصل زمنية، فلا ابتكار ولا ابتعاظ. أرسلنا عليهم القمل، قيل إنه الحشرة المعهودة، وأكثر العلماء على غير ذلك، فقال البعض إنه السوس، وقيل آفة صغيرة أخرى، كل ذلك حتى يتعظ، ولم يكن شيء من ذلك. فيسألون موسى فيدعو ربه فتكشف فيكفروا. صنع عليهم الضفادع، ملأت المياه، كل المياه ملأت البيوت، ملأت الطرق، لا يستطيعون مكافحتها أبدا، تعظم وتكبر أحجامها جدا، ولا نقيق ليلا ونهارا، تملأ القدر، إذا وضعت قدرا به ما تلبس إلا وملأ ضفادع، في الفراش ضفادع، في كل مكان. لعلهم يذكرون فيسألون موسى فيدعو ربه فتكشف فيعودون كما كان. والدم كما قال تعالى، والدم ما صورة الدم؟ قال بعض المفسرين: الماء في القدور يتحول إلى دم. وقال آخرون من أهل العلم: المرأة تحيض باستمرار، لا يتوقف دم حيضها، استحاض كما قال ابن مسعود: كانت المرأة من بني إسرائيل تخرج تستشرف للرجال عند المساجد فسلطت عليهن الحيضة. قال العلماء: الحيضة من عهد حواء عليها السلام، قول النبي: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. فتوجيه كلام ابن مسعود على أن الحيضة سلطت عليهم بشدة فكانت تستمر بهم دائما استمرار. من العلماء من قال: الدم، المياه تتحول إلى دماء. ومنهم من قال: الجروح لا تتجلط، الدم ينزف باستمرار، والحيضة لا تتوقف. وكل ذلك لا يجدي مع هؤلاء القوم غلاظ القلوب. آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجل، الرجل العذاب، وقيل الرجل الطاعون، قال عليه الصلاة والسلام: الطاعون رجز عذبت به الأمم من قبلكم. فالرجل قيل الطاعون، وقيل الرجل عموما العذاب. قال: يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز عهد عندك انه يستجيب دعائك. كذا قال البعض: لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل، اي تخرج بهم من البلاد. فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوه اذا هم يمكثون، فهذا شانهم. فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين. ثم قال تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون، وهم بنو إسرائيل، مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. كلمة ربنا الحسنى. ومن تفسير القرآن بالقرآن أن الآية المذكورة في سورة القصص ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. قال تعالى وتمت كلمة ربك الحسنى أي الوعد الحسن. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. قيل يعرشون الحدائق التي تحتاج إلى تعريش كالعنب كما قال تعالى هو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. وقيل المعروش الشيء الذي له سقف عموما. ثم قال تعالى وبعد أن أهلك فرعون تبين أحوال بني إسرائيل هؤلاء الذين يسفكون الدماء الآن. قال تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر مع نبيهم موسى صلى الله عليه وسلم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فإن شكر الإسرائيليون ربهم على ما من عليهم بالإنجاء لم يشكروا. وكما قال موسى عليه السلام عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فاستخلفهم الله في الأرض. قال تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. مروا على قوم يعبدون أصناما فهنالك نسوا التوحيد نسوا ربهم عز وجل فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أرادوا أن يعبدوا الأصنام بعد إن جاء الله لهم. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. قال غير الله أبغيكم إلها ألتمس لكم ربا غير الله وفضلكم على العالمين. ما الذي فضل به الإسرائيليون؟ قيل هنا بالتخصيص أنهم فضلوا على عالم زمانهم وقيل على عموم الخلق. القول أنهم فضلوا على عموم الخلق قد يتعارض مع قوله تعالى في شأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم كنتم خير أمة أخرجت الناس في الحديث الآخر إنكم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. ولكن هناك وجه للجمع حاصله أو وجهان للجمع حاصلهما أنهم فضلوا على عالم زمنهم والثاني أنهم فضلوا على العالمين كافة بكثرة الأنبياء فيهم. فلم تكن هناك أمة فيها أنبياء كبني إسرائيل. فكما قال عليه الصلاة والسلام كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم كلما قتل نبي خلفه آخر. فكانت الأنبياء كثر جدا في بني إسرائيل حتى إنه ورد عن ابن مسعود بسند صحيح موقوفا أن بني إسرائيل قتلوا في صبيحة واحدة 300 نبي وأقاموا سوق بقلهم في آخر النهار. يعني في الصباح قتلوا 300 نبي وفي المساء يبيعون الفجل والجرجير والكرات كأن شيئا لم يحدث على الإطلاق من شدة فجورهم وقسوة قلوبهم. قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه هالك وباطل أي وذائب مضمحل لا ثواب له وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله يبليكم إلها وفضلكم على العالمين. هنا يذكر ابن عباس رضي الله عنهما أو يذكر أثر ابن عباس لما جاءه يهود فقال يا ابن عباس ما أضل قومك هؤلاء القرشيين قومك القرشيون ضلال كيف يقولون اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هل قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فهدنا إليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما وأنت ما أضل قومك لما خرجوا من البحر أنجاهم الله من البحر الذي أنجاهم الله فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فابن عباس حاججهم بالذي حوجج به وإن كان ابن عباس غير محجوج أصلا لأن الذين قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك ليسوا بمسلمين بل كفار. قال غير الله أبغيكم إلها وفضلكم على العالمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون أي واذكروا إذ أنجيناكم من آل فرعون كانوا يسومونكم سوء العذاب أي يذيقونكم أسوأ صور العذاب. سوء العذاب تفصيلوه يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وهكذا تتنوع صور العذاب أحيانا على بني إسرائيل في الدنيا. فالله سبحانه وتعالى قال: وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. وقال: بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. فكلما طغوا وبغوا تسلط عليهم عدو أبادهم وأفناهم. وهذه سنة لله مضطربة، وهذا الذي يحدث منهم الآن طليعة بإذن الله لإبادتهم وإلاكهم، لأن الله وعد بذلك. فقال: وإن عدتم أي عدتم يا بني إسرائيل للإفساد عدنا للتنكيل بكم. ولقد سعوا في الأرض فسادا في زمان هتلر، حتى إن هتلر لما ابتلي بهم سامهم أسوأ صور العذاب على ما يتناقلونه هم وغيرهم. فكان يأتي ببعضهم يلقيه في الفرن العالي الأفران العالية لصهر الحديد، وآخر يضعه في التابوت صندوق ينام، ويوصل الصندوق بالكهرباء فيسيح جسمه وينزل دهنه في أسفل حتى يباد تماما. وكان يقول: قتلت نصف اليهود وتركت للعالم النصف الثاني حتى يعلم العالم لماذا أهلكت يهودا. والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.